وفصل بعض المدققين منهم بين نوعين من الحسن والقبح. انتهينا في بحث الأمس أن إدراك حسن الشيء يستلزم الأمر به شرعا، وأن إدراك قبح الشيء يستلزم النهي عنه شرعا. إذن كلما أدرك العقل حسن شيء أيضا ذاك مستلزم للأمر به من قبل الشارع، وكلما أدرك العقل قبح فعل فإن ذاك مستلزم لنهي الشارع عنه. وهذه هي القاعدة المعبرة عنها في كلمة أو المعبر عنها في كلمات الأصوليين بأن ما حكم به العقل حكم به الشرع. قلنا أن هذا التعبير لا يخلو من مسامحة، لأن العقل بناء على مبنى أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية، دور العقل ليس هو دور الحاكم والمنشف والمشرع، وإنما دور العقل هو دور الكاشف عن حسن الشيء وقبحه، دور المدرك لحسن الشيء وقبحه. إلا أن بعض الأصوليين المدققين قالوا نحن لا نستطيع أن نقبل هذه القاعدة على إطلاقها، وهي كل ما أدرك العقل حسنه أو قبحه حكم الشارع بوجوبه أو بحرمته. هذه القاعدة لا بد من التفصيل فيها. وقالوا في مقام التفصيل تارة أن الحسن والقبح يقع في رتبة معلول الحكم الشرعي، وأخرى يقع في رتبة علة الحكم الشرعي. ما هو المراد من الحسن والقبح الواقع في رتبة المعلول، وما هو المراد من الحسن والقبح الواقع في رتبة علة؟ التفتوا جيدا. الشارع يقول صلي، توضأ، صم. إذا حكم الشارع أوجب الشارع شيئا أو نهى عن شيء، أوجب الصلاة ونهى عن شرب الخمر، امتثال الصلاة امتثال هذا الأمر حسن عقلا أو ليس بحسن عقلا؟ حتى من عقله. الانتهاء عن شرب الخمر، وبعبارة أدق شرب الخمر بعد نهي الشارع قبيح عقلا أو ليس قبيح عقلا؟ قبيح عقلا. ولكن هذا الحسن والقبح للامتثال والعصيان هل هو قبل الحكم الشرعي او مترتب على الحكم الشرعي؟ مترتب على الحكم الشرعي. يعني لو لم يكن هناك ايجاب من الشارع للصلاة، لو لم يكن هناك تحريم من الشارع لشرب الخمر، هل كان امتثال الصلاة حسنا وشرب الخمر قبيحا؟ وهذا معنى ان الحسن والقبح يقعان في رتبة المعلول للحكم الشرعي. وإلا لو لم يكن هناك حكم شرعي لما كان هناك حسن للامتثال ولا قبح للعصيان. فهذا الحسن والقبح الذي يدركه العقل يستلزم امرا ونهيا اخر او لا يستلزم؟ نريد ان نقول هنا لا يستلزم. لماذا؟ لان هذا الحسن للامتثال وذاك القبح للعصيان، لو استلزم امرا ونهيا خب هذا الامر والنهي ايضا امتثاله حسن وعصيانه ماذا؟ قبيح. قد نأتي إلى الامتثال والصيام حسن وقبيح، يستلزمان أمرا ولا هي الآخر ولا يستلزمان؟ ها؟ يستلزمان كل، إذا قلنا أنه كل أمر كل حسن يستلزم الأمر، فهو الامتثال حسن أو ليس بحسن فيستلزم الأمر، العصيان قبيح أو ليس بقبيح قبيح يستلزم النهي. قد نأتي إلى ذلك الأمر والنهي الجديد، امتثال الامر حسن او ليس بحسن، الصيام النهي قبيح او ليس بقبيح، وانتم تقولون ان كل قسط وقبح يستلزم امرا ونهيا، اذا يستلزم هذا القسط والقبح الجديد امرا ونهيا جديدين، فيتسلسل لا الى نهايه والتسلسل محالون. اذا الحسن والقبح الواقع في مرتبة معلولات الاحكام يستحيل ان تستلزم امرا ونهيا، لانه يلزم التسلسل والتسلسل محال. ولكن عندنا هناك نوع اخر من الحسن والقبح لا يقع في رتبة معلولات الاحكام، بل هو حسن وقبح للشيء بغض النظر عن حكم الشارع. من قبيل ماذا؟ من قبيل ان الصدق حسن، الصدق حسن، الشارع قال لنا ذلك او ان العقل ارشف. فلو لم يقل الشارع ايضا كنا نقول ان الحسن ان الامانة حسن وان الخيانة قبيحة، او لا نقول ذلك. اضرب مثال اوضح حتى يتضح لكم المطلب. القرآن يقول أطيعوا الله إطاعتنا حسنة لأن الله يقول، أو إطاعة الله حسنة لأن العقل يقول. ها؟ العقل. وإلا لو كنا نقول أن إطاعة الله حسنة لأن الشارع يقول، إذ نقول من يقول بأنه يجب إطاعة الشارع؟ إذا إطاعة الله حسنة ومخالفته قبيحة، هذا حكم العقل متوقف على حكم الشرع أو غير متوقف؟ غير متوقف. مثل هذا الأمر والنهي، مثل هذا الحسن والقبح يستلزم ماذا؟ أمرنا. أما الحسن والقبح الذي يتوقف على الحكم الشرعي فبكلك الحسن والقبح ماذا؟ لا يستلزمان أمرا ونهيان. وهذا هو الذي ذكره بعض المدققين، قال ليس كل إدراك من الحسن والقبح يستلزم أمرا ونهيان، بل إدراك الحسن والقبح غير المتوقف على حكم الشارع هو الذي يستلزم ماذا؟ أمرا ونهيان. ولكن يبقى الكلام في أنه هذا القسم الثاني من الحسن والقبح، وهو الحسن والقبح بغض النظر عن أحكام الشارع، هل أيضا يستلزم أو لا يستلزم؟ إن شاء الله سيأتي في نهاية الحديث الأول من الحلقة الثالثة أنه لا يستلزم أيضا. فهذه القاعدة المعروفة، ما حكم به العاقل حكم به الشرع، غير تامة في كلا القسمين. إذن بناء على هذا توجد عندنا ثلاثة أقوال، التفتوا جيدا. قول يقول كلما أدرك العقل حسنه أو قبحه حكم الشارع بوجوبه أو حرمته مطلقا، في القسم الأول أو في القسم الثاني، هذا القول الأول. القول الثاني ماذا يقول؟ يفصله، يقول الحسن والقبح إذا أدركه الشارع، إذا أدركه العقل بغض النظر عن أوامر ونواهي الشارع يستلزم أمرا ونهيا، أما إذا أدركه بعد أوامر الشارع ونواهيه فلا يستلزم أمرا ونهيا. القول الثاني. القول الثالث في قبال القول الأول، يقول أن إدراك العقل للحسن والقبح لا يستلزم أمرا ونهيا من قبل الشارع مطلقا، لا ما هو في رتبة معلولات الأحكام ولا ما هو في رتبة علل الأحكام. Oh, my God. وفصل بعض المدققين، هذا إشارة إلى القولية، يقول وقد ادعى جماعة من الأصوليين، هذا إشارة إلى القول الأول وهي الملازمة مطلقا في القولين في القسمين. أما هذا القول الثاني يفصل، يقول هناك ملازمة في الحسن والقبح الواقعي في رتبة علل الأحكام، ولا توجد هناك ملازمة في الحسن والقبح الواقعي في رتبة معدولات الأحكام. وقد فصل بعض المدققين من الأصوليين بين نوعين من الحسن والقبح، أحدهما النوع الأول الحسن والقبح الواقعان في مرحلة متأخرة عن حكم شرعي، يعني واقع في مرتبة معلولات الحكم الشرعي، والمرتبطان هذا الحسن والقبح والمرتبطان بعالم امتثالي ذلك الحكم الشرعي وعصيانه، من قبيل حسن العقوق باعتباره طاعة لأمر شرعي، يعني أن العاقل يقول يحسن منك أن تطيع الأمر بالوضوء، فامتثال الوضوء للأمر حسن عقلان، وقبح أكل لحم الأرنب بوصفه معصية لنهي شرعي، من أكل لحم الأرنب وهو عالم بالنهي فقد ارتكب قبحا بحكم العاقل. والآخر النوع الآخر من الحسن والقبح، والآخر الحسن والقبح الواقعان بصورة منفصلة عن الحكم الشرعي كحسن الصدق والأمانة وقبح الكذب والخيانة. ففي النوع الأول يستحيل أن يكون الحسن والقبح مستلزما للحكم الشرعي، يعني للأمر والنهي من قبل الشارع. لماذا يستحيل؟ يقول لو استلزم للزم التسلسل، وحيث أن التسلسل محال فالملزوم مثله، إلا لزم التسلسل. بيان التسلسل، قال لأن حسن الطاعة وقبح المعصية إذا استتبعا أمرا ونهيا شرعيين كانت طاعة ذلك الأمر حسنة عقلا ومعصية هذا النهي قبيحة عقلا أيضا، وهذا الحسن والقبح أيضا يستلزم بدوره أمرا ونهيا وهكذا حتى يتسلسل لا إلى نهاية. وأما في النوع الثاني فالاستلزام ثابت على مستوى هذه المرحلة، يعني على مستوى الحلقة الثانية، وإلا على مستوى الحلقة الثالثة سيأتي فيه تفصيل كما سيأتي في الجزء الأول من الحلقة الثالثة. وأما في النوع الثاني فالاستلزام ثابت وليس فيه محذور التسلسل، لكن يوجد فيه محذور آخر أو لا، وبعبارة أخرى هل المقتضي تام أو ليس بتام. نحن قلنا في القسم الأول المقتضي موجود ولكن المانع غير مفقود، ولكن في القسم الثاني هل المقتضي تام أو ليس بتام؟ هنا قد يقول قائل المقتضي تام والمانع مفقود. السيد الشهيد إن شاء الله سيناقش في الحلقة الثالثة أن المقتضي غير تام. الاستقراء والقياس، هنا عندما نقول استقراء مرادنا الاستقراء في المنطق. ما هو الاستقراء في المنطق؟ أن تستقرأ مجموعة من الحالات ثم تنتقل إلى قانون كلي، يعني مثلا تستقرأ هذه القطعة من الحديد فتجدها تتمدد بالحرارة، وهذه القطعة فتجدها تتمدد بالحرارة، وهذه القطعة فتجدها تتمدد بالحرارة، ثم تستقرأ 100 قطعة 1000 قطعة 1,000,000 قطعة في شرائط مختلفة في أزمنة مختلفة في أجواء وأنواع مختلفة تجد جميعا تتمدد بالحرارة. تقول ماذا؟ تقول كل حديد يتمدد بالحرارة. ما هذا القانون الكلي أعم أو الذي استقرأته أعم؟ قانون الكلي أعم، وهذا معناه أنه في القياس عندنا سير، عفوا في الاستقراء نسير من الخاص إلى ماذا؟ إلى العام. أنت تستقرأ على هذا المريض المصاب بالصداع حبة الأسبرين، تجرب حبة الأسبرين، ترى يشفى من الصداع، ثم على شخص ثاني تقول يشفى من الصداع، ثم على شخص ثالث تقول يشفى من الصداع، ثم على شخص رابع تقول يشفى من الصداع. تعطي هذا الحد لكل من أصيب بالصداع ماذا في العالم، من كان منهم ومن سيوجد، ومن هو موجود ومن هو سيوجد منهم، مع أنه أنت كان من حتى ذلك أو من حتى ذلك، ها؟ من حتى. وهذه هي مشكلة الفكر الغربي. الفكر الغربي يقول نحن استقرنا 100 حال، فكيف يجوز لنا أن نقول إذن كل من أصيب بالصداع لو أخذ حبة الأسبرين يشفى من الصداع؟ هذا من أين استطعنا أن نطفع من الخاص إلى العام؟ هل تغرق هنا أنت الأمور التي أنت تستقره على شيء تراه أنه إذا قطعت رأسه يموت أو لا يموت؟ ها؟ الأمر أيضا كذلك. ومن أين تقول كل من قطع رأسه يموت؟ لعله يوجد انسان يقطع رأسه ولا يموت، طيب من اين تقول انت؟ واضح ولا هذا؟ اما المنطق الاوروبي ماذا يقول؟ يقول نعم حق معكم، الاستقراء لا ينتج نتيجة يقينية، قانون كلي. نعم القياس ينتج قانون كلي، ماذا؟ وهو انك تقول زيد يموت زيد إنسان، هذا مقدمة الصغرى، وكل إنسان إذا قطع رأسه يموت، إذا زيد إذا قطع رأسه يموت أو لا؟ يموت. وهنا السير من الخاص إلى العام ومن العام إلى الخاص. من العام إلى الخاص، ليش من العام إلى الخاص؟ أحسنتم، يعني عندنا كبرى تقول كل إنسان إذا قطع رأسه فيموت، ومفروض أن زيد ماذا؟ إنسانه، تمام؟ إذا إحنا ما عندنا مشكلة في القياس، عندنا مشكلة لو ما عندنا مشكلة. أي والله أنفسكم أحسنتم، القائلين بالاستقراء يقولون أنتم هاي الكبرى من أين أتيتم بها؟ ها؟ هذه الكبرى اما بديهية واما استقرائية. اذا استقرائية ففي نفس المشكلة التي عندنا، اذا كانت بديهية من اين هاي البديهية؟ من قال لكم هاي كل انسان يموت اذا قطع رأسه؟ هاي بديهية نظرية، ها؟ هاي مو بديهية، ليس من قبيل اجتماع اللقاء غير المقالب. اذا القياس ليس مفيدا للنتيجة، ومن هنا بقي الفكر الإنساني بلا طريق، أنه هذا القياس هذه مشكلته والاستقراء هذه مشكلته، لأن نصل إلى نتيجة يقينية. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه انبرى في الأسس المنطقية ليبين طريقا جديدا. فصار الطريق الجديد صحيح أو غير صحيح ذاك بحث آخر، المهم هذه مشكلة يعيشها الفكر البشري منذ وجد فكر بشري، يعني منذ وجد غرصه الى يومنا هذا، ان القياس مفيد او ليس بمفيد، هذه المشكلة. استقراء مفيد او ليس بمفيد، هذه تلك المشكلة. لكن احنا نجي الى علم الاصول، نجي الى علم الفقه ونفكره كله 100% صحيح. معلوم ومعلوم، من قال بانه انت اصولنا وفكرنا مبني على ماذا؟ مبني على القياس، والقياس فيه هذه المشكلة. وحتى نرجع الى محل الكلام، اذا اتضح لنا ما هو الاستقراء. الاستقراء هنا هو الاستقراء الذي نطلق عليه في المنطق، ولكن القياس هنا مو هو القياس الذي نطلق عليه بالمنطق. هذا المراد من القياس هنا القياس في علم الاصول، هذا الذي هو من اركان المذهب الحنفي او من اركان ابي حنيفة. القياس الذي نقوله هنا مو ذاك القياس المنطقي، وانما هذا قياس باصطلاح اخر. ما هو القياس هنا في علم الاصول؟ القياس في علم الاصول هو الذي يسمى عندهم بالسبر والتقسيم. السبر والتقسيم ما هو؟ السبر والتقسيم انه تأتي انت ترى ان الشارع حرم الخمر ولم يقل لماذا حرمت الخمر، فقال الخمر حرام، لكن انا المكلف اقول لماذا حرم الشارع الخمر؟ لانه سائل مائع. يقول لا، لانه عندنا مائعات ليست محرمة، الماء مائع او ليس بمائع، سائل او ليس بسائل، حرام؟ لا. اذا ليس حرمة الخمر لسيلانه وبيعانه، حرمة الخمر لان اسمه خمر. لا، قد تسمي هذا خمرا، قد تسمي الغذاء الماء تسميه خمرا، يحرم شربه؟ ها؟ لو سميت هذا السائل الذي نسميه الماء سميته في اللغة خمرا، هل يحرم شربه؟ ها؟ اذا ليس حرمة الخمر لان اسمه خمر. بعد حرمة الخمر اي شيء؟ يقول حرمة الخمر لانه يذهب بالعقل، لانه يفقد الانسان عقله فيكون كالحيوان بل اضل السبيل. ها؟ اذا نحن من خلال استقراء ومن خلال صبرنا لخصائص هذا الشيء المحرم وصلنا الى ان الخصوصية التي قد تكون هي السبب في الحرمة هي ماذا؟ هي اسكار الخمر، هي اذهاب عقل الانسان بالخمر. تقول اذا كانت علة الحرمة هذه، اذا وجد شيء اخر ايضا يؤدي الى نفس النتيجة وهي الاسكار، ايضا نقول بالخطر. يعني النقيس الفرع على ماذا؟ على العقل، لانه انما حرم هذا المائع والسائل لماذا؟ لاسكاره. الشارع ما قال لي لاسكاره، انا استنبطته باجتهادي بالصبر والتقسيم استنبطته. اقول لما كان الميلاد في حرمة الخمر هو اسكاره، اذا ماذا؟ اذا كلما وجد اسكار في شيء اخر ايضا محرم او ليس بمحرم؟ نعم محرم. اتي الى الحشيش، المواد المخدرة، المواد المخدرة تسكر او لا تسكر؟ نعم تسكر، اذا محرمة. وهذا هو القياس قائم عليه مذهب الحنفية، وهذا هو القياس الذي ليس من مذهبنا. مو القياس الأرسطي ليس من مذهبنا، ها؟ القياس الأرسطي منتج لليقين، ولكن هذا مو منتج لليقين، هذا منتج لليقين للظن، ها؟ للظن، لأنه يحتمل أن هناك خصائص أخرى أنت لم تتعرف عليها، البشر سيتعرفون عليها بعد مئة سنة. لعل حرمة الخمر كانت بتلك الخصائص، يعني إسكاره. إذن الآن نحن لماذا حرم الشارع الخنزير؟ لا يقول لنا قائل لأن فيه جراثيم. والآن الطب الحديث ماذا يقول لك؟ يقول لا ما في جسم. فإحنا بالطب بالوسائل الحديثة عندنا كلما بحثنا فلم نجد ذلك. نقول نحن لا نعلم لماذا حرم الخنزير. حرم الخنزير لماذا؟ لا أعلم. حرم الخمر لماذا؟ لا اعلم. ان لم يقل هو، اذا قال حرمته لهذا السبب فاجعله ملاكا كليا واطبقه في مكان اخر. اما اذا لم يبين السبب انا لا استطيع ان استنبط السبب. اذا عندما نقول ليس القياس من مذهبنا، ليس مراد القياس في علم المنطق الذي هو اساس الاصول والفقه، فإنما المراد من أن القياس ليس من مذهبنا، يعني هذه العملية وهي عملية السبر والتقسيم لاستخراج ملاك الحكم لتطبيقه على موارد أخرى. واضح المطلب؟ قال الاستقراء والقياس. عرفنا سابقا أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. التفتوا جيدا، هناك مسلكان في الأحكام الشرعية، مسلك العدلية ومسلك الأشاعرة. مسلك العدلية يقول الشارع لا يأمر بشيء إلا إذا كانت مصلحة في ذلك الشيء. ومن هنا نحن ذكرنا لكم في مبادئ الحكم التكليفي مصلحة إرادة اعتبار. إذا الاعتبار متأخر عن المصلحة والإرادة أو متقدم؟ ها؟ متأخر. وهذا معناه أن الشارع أمر بالصلاة فطارت فيها مصلحة أو لأنه فيها مصلحة. يعني أنا لو سألتك أن الصلاة حسنة أن الصلاة فيها مصلحة لأن الشارع أمر بها أو الشارع أمر بالصلاة لأن في الصلاة مصلحة، أي منهما؟ الثاني، الشارع أمر بالصلاة لأن في الصلاة مصلحة، مو أنه الصلاة فيها مصلحة لأن الشارع أمر بها. واضح؟ العدلية ومنهم الإمامية يقولون أن الشارع أمر بالصلاة لأن الصلاة فيها مصلحة. الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون لا، الصلاة بما هي صلاة لا توجد فيها مصلحة، الشارع عندما أمر بها صارت فيها ماذا؟ مصلحة. إذا قبل أن الشارع بها فيها مصلحة ولا يوجد فيها مصلحة، لا توجد فيها مصلحة. ومن هنا كان يمكن الشارع ينهى عن الصلاة، فإذا نهى عن الصلاة كانت فيها مصلحة لو فيها مصلحة. فإذا الصلاة لو سألنا الأشعري قلنا الصلاة فيها مصلحة قبل أمر الشارع ونهي الشارع، فيها مصلحة أو مفسدة؟ يقول لا مصلحة ولا مصلحة. الشارع قبل أمره بالصلاة ونهيه على الصلاة فيها مصلحة، الصلاة فيها مصلحة ومفسدة ولا توجد فيها أي شيء؟ الأشعري يقول لا توجد فيها مصلحة ولا توجد فيها مفسدة. إذا أمر تكون في الصلاة مصلحة، إذا نهى تكون في الصلاة ماذا؟ مفسدة. ولكن الإمامي العدلي ومنهم المعتزلة يقولون لا، الصلاة فيها مصلحة قبل الأمر بها، وشرب الخمر فيها مفسدة قبل النهي عنها، ولهذه المصلحة والمفسدة أمر الشارع بالأول في الصلاة ونهى الشارع عن الثاني وهو شرب الخمر. واضح المطلب؟ فلهذا قال عرفنا سابقا أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، يعني الشارع إنما أمر بالصلاة لوجود المصلحة فيها، والشارع إنما نهى عن شرب الخمر لوجود المفسدة فيها. والملاكات المصالح والمفاسد والملاكات التي يقدرها المولى وفق حكمته ورعايته لعباده، لأنه رب العالمين، وليست الأحكام الشرعية جزافا أو تشفيا، مو أنه جزافا الله قال الصلاة واجبة وأن شرب الخمر حرام، وكان بإمكانه أيضا، يعني أيضا كان بالعكس ممكن أن يقول شرب الخمر واجب والصلاة ماذا؟ محرمة. لا، ليس الأمر كذلك. وعليه إذا كان الأمر كذلك، إذا هذا الكلام الذي نتكلم مبني على أي مسلك؟ على مسلك العدلية لا على الأعم من العدلية والأشاعرة. وعليه فإذا حرم الشارع شيئا فالخمر مثلا ولم ينص على الملاك، تارة يقول حرمت الخمر لأنها تذهب بالعاقل، الملاك في حرمة شرب الخمر ما هو؟ إذهاب العاقل. فنحن أينما وجدنا أن شيئا يذهب العاقل نقول بحرمته أو لا نقول بحرمته؟ نقول بحرمته، لأن الملاك موجود، لأن الملاك نسبته إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول، فإذا كانت العلة موجودة في شيء آخر المعلول أيضا موجود وهو الحكم والاعتبار الشرعي. قال ولم ينص كالخمر مثلا، ولم ينص على الملاك والمناط، مراد من المناط يعني نفس الملاك، في تحريمه. فهنا العاقل يأتي ليستنتج ملاك الحرمة، يعني ليستنبط ذلك، واستنباطه لملاك الحرمة تارة يكون على أساس الاستقراء وأخرى يكون على أساس القياس بهذا المعنى الذي ذكرناه هنا. فقد يستنتجه العاقل، يعني يستنتج الملاك والمناط، فقد يستنتجه العاقل ويحدث به، مراد من الحد يعني الاستنباط، وفي حالة الحدث به أي بالملاذ والمناط يحدث حينئذ بثبوت الحكم في كل الحالات التي يشملها ذلك الملاذ. لماذا؟ لأن الملاذ بمثابة العلة لحكم الشارع، وإدراك العلة يستوجب إدراك المعلول. أنت إذا علمت ملاك الشيء فأينما تحقق ذلك الملاك تقول ماذا؟ بوجود الحكم الشرعي أيضا. التفتوا جيدا، الصلاة لماذا واجبة؟ الصلاة واجبة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. اضطربوا ذلك، لماذا أوجب الشارع الصلاة؟ لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا وجدنا أن الصوم أيضا ينهى عن الفحشاء والمنكر، يجب الصوم ولا يجب الصوم؟ يجب، لأن النهي عن الفحشاء والانتهاء عن الفحشاء والمنكر كان سببا لإيجاد الصلاة، فيكون سببا لإيجاد الصوم أيضا. ولكن هذا الميلاد الشارع هو بينه أم نحن استنبطناه واستنتجناه بحسب عقولنا؟ قلنا بأن الشارع لم ينص عليه، نحن استنتجناه. إذا هذا الملاك ظني أم قطعي؟ ظني، لأنه استنباط، والاستنباط قد يخطا. لا، أنا ضربت مثال، قلت لو فرضنا لم يبين. من قبيل قلت أنا ضربت مثال فرمة القصر، فرمة لحم الخنزير من أي جهة؟ لأن الشارع هناك لم يبين، قال الخمر حرام، ولكن بين الملاك ولم يبين. لم يبين. حتى أنا من حقي أن أستقرأ لأكتشف الملاك ما هو، أقيس بواسطة الشكل الذي ذكرناه وهو الصبر والتقييد لأكتشف الملاك ما هو، ثم أقيس عليه أو ليس من حقي. المذهب الحنفي يقول من حقي. المذهب الإمامي يقول ماذا؟ ليس من حقك، لأن دين الله لا يصاب بالعقول. واضح المطلب؟ وأما كيف يستنتج العقل الملاك، كيف يستنبطه؟ يقول له أحد طريقين، الطريق الأول هو الاستقراء، الطريق الثاني هو الصبر والتقسيم الذي هو القياس الأصولي. وأما كيف يحدث العقل بملاك الحكم ويعين العقل ملاك الحكم في صفة محددة، فهذا ما قد يكون عن طريق الاستقراء، وتارة يكون عن طريق القياس. إذا يوجد طريقان، الطريق الأول الاستقراء، الطريق الثاني القياس. ولكن أقول مرة ثالثة ورابعة، مراد من القياس مو القياس في منطق أرسطو، وإنما القياس الأصولي الذي هو الصبر والتقسيم. فما هو المراد بالاستقراء؟ قال والمراد بالاستقراء أن يلاحظ الفقيه عددا كبيرا من الأحكام يجدها جميعا تشترك في حالة واحدة. ما هي؟ من قبيل أن يحصي عددا كبيرا من الحالات التي يعذر فيها، في تلك الحالات الجاهل. يجد إذا كان جاهلا بالقاصر وصلى التمام يجب عليه الإعادة أو لا تجب عليه الإعادة؟ لا تجب عليه الإعادة. إذا كان جاهلا بالإخفات والجاهر وقرأ مخفتا في مورد الجهر، وبالعكس معذور او ليس بمعذور؟ نعم. وهكذا يستقرئ مجموعة من الاحكام، يجد انه الشارع اعذره ولم يوجب عليه لا الإعادة داخل الوقت ولا القضاء خارج الوقت. عندما يستقرئ الحالات يجد انه جميعا كانوا جاهلين بالحكم الشرعي، فيقول قانونا كليا، يقول كل من هو جاهل بالحكم الشرعي فهو ماذا؟ فهو معذور. هذا سير من الخاص إلى العام، لأنه استقرأ 10 حالات، استقرأ 50 حالة، ولكن أعطى قانونا كليا، قال كل جاهل بالحكم الشرعي فهو معذور. ولكن الشارع يقبل منه هذا ولا يقبل منه هذا؟ يقول لا، إذا كان جاهلا بأن الصلاة لا بد أن يؤتى بها مع الطهارة وصلى بلا طهارة تجب عليه الإعادة والقضاء خارجا أو لا تجب؟ نعم. إذا مع أنه جاهل ليس بمعذورين. إذا الاستقراء الناقص يفيد اليقين ويفيد الظن، يفيد الظن. قال من قبيل أن يحصي عددا كبيرا من الحالات التي يقدر فيها الجاهل فيجد أن الجهل هو الصفة المشتركة بين كل تلك المعذريات، فيستنتج ويستنبط أن المناط والملاك في المعذرية هو الجهل، فيعمم الحكم وهو المعذرية إلى سائر حالات الجهل. هذا هو المراد من القياس، وهو لا مراد من الاستقراء، وهو لا يختلف عن الاستقراء في علم المنطق. وأما المراد بالقياس أن نحصي الحالات والصفات التي من المحتمل أن تكون مناطا للحكم بالحرمة. مثلا ما هي الحالات الموجودة في الخمر؟ أنه سائل، أنه بارد، أن اسمه كذا. نحصي هذه جميعا، نقول لا، ليس فيه السبب في الحرمة، السبب في الحرمة يبقى شيء واحد، وهو ماذا؟ وهو إسكاره. وبالتأمل والحذف والاستناد إلى ذوق الشريعة. شنو ذوق الشريعة؟ يعني الاستحسان. أنا أجد بأن الشارع، لو كنت على الشارع لقمت بالفعل كذلك، لو كنت على الشارع، يعني لو قال الشارع لي، لو قال رب العالمين يا فلان أنت المشرع للبشر، لكنت أشرع لهم هذا. وهذا ما نسميه بالاستحسان، نستحسنه ونجده أنه هذا الاستحسان أيضا موافق لذوق الشريعة. والاستناد إلى ذوق الشريعة يغلب على الظن أن واحدا من تلك الحالات والصفات هو المناط، فيعمم الحكم الفقيه إلى كل حالة يوجد فيها في تلك الحالة ذلك المناط والملاك. ولكن هذا الذي وصلنا إليه من الاستقراء أو الذي وصلنا إليه من القياس يفيد اليقين أو يفيد الظن؟ والظن حجة أو يحتاج إلى دليل لحجيته؟ يحتاج إلى دليل لحجيته. قال: والاستنتاج القائم على أساس الاستقراء ظني غالبا، لأن الاستقراء ناقص عادة، فإذا كان الاستقراء ناقص عادة فالنتيجة لا يمكن أن تكون نتيجة يقينية، إلا إذا كان الاستقراء تاما أن ذلك يمكن أن تكون النتيجة يقينية. ولكنه إذا كان الاستقراء تاما بعد النتيجة موجودة في المقدمات، بعد لا نحتاج إلى الاستقراء، بعد لا نحتاج إلى النتيجة. أنت إذا استقرأت، افرض أن عدد البشر 10 مو أكثر، وتريد أن ترى أن واحد من هذه 10 لو قطع رأسه يموت أو لا، هنا توجد حالتان. الحالة الأولى أن تستقرأ 7 تقول هذا 10 أيضا يموت لو قطع رأسه، هذا الاستقراء ناقص لتام، ناقص، يعطي نتيجة يقينية أو لا؟ لا يعطي، لعله هذا 10 إذا قطع رأسه لا يموت. أما لو استقرأت 10 جميعا قطعت رأسهم يموتون ولا يموتون؟ يموتون. فأنت حصلت إلى النتيجة، بعد لا تحتاج أن تقول وهذا لو قطع رأسه يموت، وهذا قطع رأسه وما خلصت. فالاستقراء التام نتيجة يقينية، ولكن النتيجة وين موجودة؟ مستبطنة في المقدمات. فلهذا بعد لا يكون سير من الخاص إلى العام، يكون سير من المساوي إلى المساوي. واضح؟ قال: والاستنتاج القائم على أساس الاستقراء ظني غالبا، لأن الاستقراء ناقص عادة، ولا يصل الاستقراء عادة إلى درجة اليقين، يعني لا يصل الاستقراء الناقص عادة إلى درجة اليقين. وأما فالقياس ظني دائما. شوفوا السيد الشهيد، هناك قال الاستقراء ظني غالبا، هنا قال القياس ظني دائما. ليش؟ لماذا؟ لعله إشارة إلى مبناه من أنه هو يرى أن الاستقراء يمكن أن يصل إلى اليقين ولكن في شرائط أخرى. الاستقراء الناقصة، وهذه هي نظريته في كتاب الأسس منطقية للاستقراء، وهو أنه أن الاستقراء الناقص قد يفيد اليقين ولكن ظن شرائط خاصة. إما هذا، وإما أن يقال بأن الاستقراء الناقص المنطق الأورسطي يقول بعض الأحيان يوجد فيه قياس خفي، وهذا قياس يعني قياس المنطقي، وهذا القياس الخفي ينتج اليقين. فإما إشارة إلى هذا، فإما إشارة إلى ما قلناه أولا. بعد بعد تفصيله خلوه الى محل اخر. ولكن فقط اريد ان اشير حتى تعرفون ان الحلقة الثانية كيف فيها دقة. هناك يعبر الاستقراء ظنيا غالبا، ولكن هنا يقول القياس ظنيا دائما. لماذا الاستقراء ظني دائما؟ لأن القياس ظني دائما، قال لأن القياس مبني على استنباط حدثي للمناط والملاك، وكلما كان الحكم العقلي ظنيا احتاج التعويل على ذلك الحكم العقلي. احتجنا إلى ماذا؟ إلى دليل على حجية ذلك الدليل العقلي الظني كما هو واضح. لماذا نحتاج إلى دليل؟ التفتوا جيدا، لماذا نحتاج إلى دليل؟ لأن الأصل عند الشك في الحجية ما هو؟ الحجية لو عدم الحجية، عدم الحجية، ونحن نشك أن هذا الظن حجة أو ليس بحجة، فالأصل ماذا؟ عدم حجيته، إلا أن يقوم دليل على حجيته. واضح المطلب؟ إذن القياس الذي يقوله أصحاب مدرسة القياس، نحن نحتاج أن نقيم دليلا على عدم حجيته، أم هم الدليل على حجيته؟ هم يحتاجون، إذن هم موقفهم هم الدليل، لا أن نقيم الدليل على عدم الحجية. نحن أن الأصل الأولي عندنا ماذا؟ كل ما لم يكن قطعيا إذا شككنا في حجيته فالأصل ماذا؟ عدم الحجية، إلا إذا قام دليل على الحجية. أيها القائل بالقياس، أنت تقول بالحجية، ما هو دليلك؟ وأنت تطالبني بالدليل على عدم الحجية، لأن الأصل معي مو الأصل معك، الأصل مع النافي للحجية مو الأصل مع من؟ مع المدعي للحجية. فلهذا إذا تتذكرون في باب المدعي والمنكر في باب القضاء، المنكر قالوا من هو؟ من هو المنكر؟ قالوا من يكون الأصل موافقا معه، من يكون الأصل موافقا معه هو المنكر، من يكون الأصل مخالفا معه هو المدعي، فلا بد من إقامة البين. هذا في الكتاب، هذا معي، أطالب بيد لي أو لغير لي، فإذا الأصل معي أو لمن يدعي أن هذه الساعة له معي، إذا هو لا بد أن يقيم البينة، مو أنا أحتاج أن أقيم البينة أن الساعة لي، وإلا لعلي لا أستطيع أن أقيم البينة أنها ملكي. فهتو المغالطة عين القياس، لا تستطيع أن تطالب الدليل على عدم الحجية، نحن من حقنا أن نطالب الحجية، والأصل ما هو؟ بل الحجية. واضح إن شاء الله ما قال. حتى الآن نأتي إلى الدليل العقلي. دليل صحيح، هذا الكلام صحيح، وهو أن كل احتمال منجز للتكليف. لكن تتذكرون نحن قلنا في أول الكتاب أن الاحتمال منجز للتكليف بنحو التعليق لو بنحو غير التعليق، معلق على ماذا؟ على إذا لم يرد ترخيصه، ورد ترخيص من الشارع أو لم يرد، رفع ما لا يعلم، قال الشارع رفع ما لا يعلم، قال أو لم يقل، قال. فإذا ورد الترخيص والشارع قال لك كلما قطعت به هو حجة، وما ظننت به، ما شككت به، ما توهمته رفع ما لا يعلم. إنه هذا أفضل علم أو ليس بعلم؟ ليس بعلم، رفع ما لا يعلم. الشك علم، ليس بعلم، رفع ما لا يعلم. الخوف علم أو ليس بعلم؟ رفع ما لا يعلم. الأصل الأولي أفضل حجة، ولكن الأقل نوي مشغل ماذا؟ ليس بالحجة، الأبد عدم الحجية. فعلى القائل بالحجية أن يقيم الدليل، وهذا ما سيأتي إن شاء الله مفصلا في بحث الأصول العملية عندما نبحث ما هو الأصل الأولي وما هو الأصل الثانوي. قال حجية الدليل العقلي. الدليل العقلي تارة يفيد القطع، فإذا أفاد القطع حجة وليس بحجة، كما ذكرنا في أول الكتاب أن القطع حجة، فإذا كان الدليل العقلي مبتني على اجتماع النقيضين يفيد القطع ولا يفيد القطع. أنا عندما علمت أن هذه الورقة بيضاء أقطع بأنها ليست سوداء أم لا؟ هذا القطع حجة أو ليس بحجة؟ حجة، لأنه دليل عقلي قطعي والدليل العقلي قطعي حجة بحكم العقل. وهذا لا كلام فيه، إنما الكلام أين؟ في الدليل العقلي غير القطعي، يعني في الدليل العقلي الظني المستفاد من الاستقراء أو القياس بالمعنى الأصولي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ حجة أو ليس بحجة؟ الأصل الثانوي ليس بحجة، بل مو فقط عندنا مو فقط لا دليل على حجيته، بل هناك دليل على عدم حجيته. ما هو؟ وهي الآيات الناهية عن العمل بالظن، فلا تقسم ما ليس لك به علم إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ليس القياس من مذهبنا، إن أول من قاس هو إبليس. لهذا الذي ذكرت للإخوة هنا في بعض الموارد في كتاب الاحتجاج، لعله في 50 مورد هناك احتجاجات بين الإمام الصادق وبين أبي حنيفة في مسألة القياس، والإمام سلام الله عليه ينقض المرة بعد الأخرى: يا أبا حنيفة، لو كان قياسك تاما فما تقول في الحكم الشرعي بالكلام؟ من هذا وردت الرواية عن النبي عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: لو كان دين الله يصاب بالعقول لكان مسح باطن الرجل خير من ظاهرها، لأن الذي تقع عليه الوثاقة الظاهرة من الباطن. فالباطن المفروض أن الشارع يأمر بمسح الباطن لا بمسح الظاهر، لكن نجد أن الشارع أمر بمسح الظاهر ولم يأمر بمسح الباطن. يا أبا حنيفة، أيهما أشد نجاسة، البول أم البني؟ لا إشكال ولا شبهة، البول هو أشد نجاسة باتفاق المذاهب الإسلامية، لأن بعض المذاهب الإسلامية كالمذهب الحنبلي يذهب إلى طهارة المني، وينقلون بعض الروايات عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقع المني على ثوبه فيتركه إلى أن يكون يابسا فيفركه ويخرج إلى الصلاة، وينقلون روايات هذا المضمون. لكن لم يقل أحد من علماء من فقهاء المذاهب أن البول طاهر، لم يظهر أحد إلى ذلك. أيهما أشد نجاسة، البول أم المني؟ قال يا ابن رسول الله: البول. قال: فما بالك أن الله إذا خرج المني أوجب غسل البدن والغسل البدن، وإذا خرج البول لا يجب إلا غسل الموضع المختص. أيهما أهم يا أبا حنيفة، الصوم أم الصلاة؟ قال يا ابن رسول الله: الصلاة. قال: فما بالك تقضي الحائض صومها ولا تقضي صلاتها؟ الله أعلم. من قال حرج؟ من قال حرج مولا؟ هذا هو الحد الذي كنا نتكلم. لا نعم، قال البول يجب. لماذا؟ لا، هذا هو الحد الذي نقول عنه وهو كنا نبطله الآن، وهو أنه نذهب لنرى أنه لماذا نجسه، وإذا نجسه لماذا قال يطهر بكذا؟ لأنه لو كان يقول يطهر بكذا للزم الحرج. لا، نجد في زمان موسى عندما كان يتنجس الإنسان كان يؤمر بأن يقرب جلده، أن يأخذ مقدارا من جلده، ما كان يلزم حرج؟ يلزم حرج. ها؟ لكن التشريع ورد بأنه يقرب جلدهم بالمقاريض، وعندما ينجس لا يطهر إلا بأن يقرب. هذا هو الحكم الشرعي. إذن نحن لا ندور مدار هذه الحسيات. فلهذا قلت مرارا أن الأحكام الشرعية أحكام تعبدية لا نعلم منها من ملاكاتها شيئا، نحن ندور مدار الحكم الشرعي واجب أو حرام. أما ما هو الملاك، ما هو المناط، ما هي المصلحة، ما هي المفسدة، هذه طائبة عنا إلا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أصحاب البيت أدرى بما قال. فإذا كان الدليل العقلي تارة يكون قطعيا وأخرى يكون ظنيا. فإذا كان الدليل العقلي قطعيا ومؤديا إلى العلم بالحكم الشرعي فهو حجة. من أي باب؟ من أجل حجية القاطعة، وهي حجية ثابتة للقطع الطريقي. بعض الإخوة تذكرون ميزنا جيدا في أول الكتاب بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي. قلنا أن القطع الطريقي هو الكاشف عن الحكم، والقطع الموضوعي هو المولد والموجد للحكم. وما ذكرناه من المنجزية والمعذرية إنما هو للطريقي دون الموضوعي. وهي حجية ثابتة للقطع الطريقي مهما كان دليل هذا القطع الطريقي ومستنده. إذا من حصل له قطع طريقي حجة أو ليس بحجة؟ ها سؤال. هذا القطع الطريقي طارة يحصل من الكتاب والسنة، التفتوا جيدا للمطلب، طارة يحصل من الكتاب والسنة، يعني أنا أدخل إلى الكتاب والسنة يحصل لي قطع بأن الخمر حرام، أدخل إلى السنة يحصل لي قطع بأن ماذا؟ بأن الصلاة واجبة، بأن الكذب حرام، بأن الزنا حرام ونحو ذلك. هذا القطع منشأه أين؟ الكتاب والسنة أو العقل؟ منشأه الشرع، منشأه الكتاب والسنة. وأخرى يحصل لي القطع العقلي، القطع الطريقي، ولكن مو منشأه الكتاب والسنة، منشأه ماذا؟ العقل، من باب أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته. هذه وجوب المقدمة، إذا قطعنا بالوجوب من باب الملازمة هذه دليلها الشرع ودليلها العقل. ها؟ نحن نقول القطع الطريقي من أي طريق حصل فهو حجة. حصل من الشرع، حصل من العقل، حصل من نعاق الغراب، حصل من النوم، من أي طريق. إذا حصل للإنسان يقين لا يراوده شك فهذا اليقين ماذا؟ حجة معنى. ولكن الإنسان السوي لا يحصل له قطع من النوم، لا يتشاءم من نعاق الغراب ونحو ذلك. أما القطاع هذا الذي يحصل له القطع بمجرد حدوث أي حادثة، يخرج من باب البيت تصيبه مشكلة، يقول هذا اليوم كله مشاكل، خلص حتى من عين هو بعد هذه عنده يجي قطع بعد أنت خلص متشائم. واضح؟ إذا القطع الطريقي حجة سواء كان دليله العقل أو الشرع. واضح هذا إلى هنا؟ هنا بعض علمائنا الإخباريين قالوا لا، أن القطع الطريقي إذا كان حاصلا من الكتاب والسنة فهو حجة، أما إذا كان حاصلا من الدليل العقلي يعني من قاعدة مقدمة وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته فهذا الحكم الشرعي وإن كان قطعيا فليس بحجتين. هذا هو أحد الموارد، أحد موارد الخلاف بين الأصولي وبين الإخباري، يعني بعض الإخباريين مو جميع. ومن هنا هم لا يقبلون الدخول في علم الأصول، يقولون لأنه نحن علم الأصول إذا كان البحث فيه في الكتاب والسنة وهذا نبحثه في علم الفقه بعد الأصول ما نحتاج، وإذا كان البحث عقليا القطع الحاصل من الحكم من العاقل ليس بحجة فلا قيمة له. واضح المطلب؟ قال ولكن هناك من خالف في ذلك وبنى، خالف في ذلك قلنا بعض علمائنا الإخباريين، ولكن هناك من خالف في ذلك وبنى على أن القطع بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي. بينا الدليل العقلي ما هو موارده، بينا بعد فيما سبق من باب أن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته من باب الترتب ونحو ذلك الأحكام العقلية التي بيناها إلى هنا من الدليل العقلي لا أثر له ولا يجي ولا يجوز التعويل عليه. ولكن هنا يبقى عندنا مشكلة. ما هي المشكلة؟ وهو أن حجية قاطعة قابلة للجعل والنافي أو غير قابلة للجعل والنافي. بلي لا على مبنى المشهور ده أتكلم، مو على مبنى السيد الصدر، على مبنى المشهور حجية القاطع ذاتية للقاطعة يقابل الانفتاح ذاتية للقاطع. فإذا صارت ذاتية يمكن أن نقول هذا القطع حجة، هذا القطع مو حجة، هذا القطع الحاصل من الكتاب والسنة حجة، أما هذا القطع الحاصل من الدليل العقلي ليس بحجة. بعد كيف نوجه كلام هؤلاء؟ هؤلاء فصلوا بعد في حجية القطع، قالوا القطع الحاصل من الكتاب والسنة حجة، القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة يعني الدليل العقلي ليس بحجة، مع أن القطع حجة من أي طريق حصل. واضح المطلب؟ من هنا لابد أن ندخل في بحث جديد، وهو كيف نوجه كلام هؤلاء الأعلام الذين فصلوا في حجية القطع. والحمد لله رب العالمين.